يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. فباع واشترى، ثم بعد ذلك آل أمره إلى أنه إلى أن كان له المال العظيم رضي الله عنه، فصار من يسير الصحابة من تجارهم، ربما جهز جيوشا رضي الله عنه ورحمه، وقد توفي عن نسائه، وكان توفي عن أربع من النساء، وبلغ نصيب الواحد منهم 100,000، قيل إن 100,000 مثقال دينار، يعني ربع السلم من تركته 100,000 مثقال، 100,000 دينار، هذا شيء عظيم. وفي تركة عبد الزبير الأول ما هو أعظم كما ذكر البخاري رحمه الله، في تركة عبد الرحمن الزبير ترك مالا عظيما أيضا، حتى يعني صار منه صار نصيب واحدة من زوجاته الشيء الكثير. فالمقصود أن الله بارك له في أموالهم، حتى آلى أمرهم إلى ما عليه وجعله في سبيل الله. ومن ذلك وهذا كله البركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال بارك الله لك، قال عبد الرحمن فلقد رأيتني لو رفعت حجرا لرجوت أن أجد رشته مالا رضي الله عنه. هو أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يلم الوليم، وهذا هو الشهر، قال أولي ولو بشهر. ذهب جمهور العلماء إلى أن الوليمة مستحبة، ومنهم من حكى الاتفاق على هذا، ولا اتفاق المسألة، بل أحد القولين لأهل العلم أنها واجبة، وقول الظاهرية قول كبير من أهل العلم في هذه المسألة، قالوا أنها واجبة بقوله أولي ولو بشهر، مثل ما قال في مسألة حديث ابن العباس سهل بن سعد الساعدي المتقدم لما قال ذلك الرجل أنكحنيها إن لم يكن لك من زوجني إن لم يكن لك بها حاجة، قال لما قام تشديده قال هذا إزاري الحديث، حتى قال فيه التمس ولو لما ذهب ورجع قال لا أتني هل وجدت شيئا، قال لم أجد شيئا، قال التمس ولو خاتم من حديد. وأخذ أهل العلم هذا وما جاء في المعنى وجود المهر ولو كان شيئا قليلا، كذلك التمس ولو خاتم من حديد أو لم ولو بشاح. وجاء في هذا المعنى أيضا عدة أدلة، ومنها حديث بريدة بن حصين عند أحمد رضي الله عن بريدة بن حصين رضي الله عنه عند أحمد رحمه الله أنه قال له عليه الصلاة والسلام لما تزوج فاطمة قال لا بد من وليمة، لا بد من وليمة. حديث مسعود حديث زهير بن الثقفي وحديث أخرى أيضا حديث هريرة الوليمة أول يوم الحق، والحق هو الثابت وهو الواجب، فطالب الوجوب، والجمهور كما تقدم على الاستحباب وليس على الوجوب. فقال أبارك الله لك أو لم ولو بشاة، اتفق عليه. والمصنف رحمه الله سوف يذكر بعد ذلك حديث صفية، بعد حديث ذكر مشروعية جلب الدعوة حديث صفية وحديث أنس، وهما في الحقيقة أنس بحديث أنس رضي الله عنه لأنه بذكر الوليمة، فلو أنها كانت معها وضمت معها لكان أحسن، وأولى لأنها متعلقة بالوليمة. وفي حديث صفية لمن أولى ما على أحد نسائه من بين النسائين عليه الصلاة والسلام، حديث أنس أيضا أمر بالأنطاع فبسطت فوضع عليها التمر والسمن والعقد كما سيأتي. في هذا أن الوليمة ولما تيسر، إن تيسر الذبيحة وهو أكمل، لأن هكذا أمر عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف، وإن أولم بشيء يسير بالتمر والسمن والعقد أو بشيء من يعني وضع طعاما بلا لحم أو ما أشبه ذلك، أو وضع خبزا ومعه بعض إدامات أو معه ما يصطبغ به أو ما أشبه ذلك، فلا بأس. المقصود أن يولي مورا بشيء يسير، ولم يولم عليه الصلاة والسلام على امرأة من نساء أكثر مما أولم على زينب، أو لما عليها جمع الناس على خبز ولحم رضي عليه الصلاة والسلام. قال أنس ما أولم على امرأة من نساء ما أولم على زينب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها. ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أخرجه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. نعم، هذه الأحاديث حديث عمر وحديث أبي هريرة وحديث جابر ما جاء بمعناها تدل على مشروعية إجابة الوليمة، وأنه إذا دعي إليها فليجب كما حديث ابن عمر، وفي اللفظ الآخر عن ابن عمر: ائت الدعوة إذا دعيتم إليها، ائت الدعوة إذا دعيتم إليها، فعلي أمره شر الطعام طعام الوليمة، دعا إليها من يعداها ويمنعها من يأتيها، ولما شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الغناء ويترك لها الفقراء. ولهذا إذا خص الأغنياء دون الفقراء سقطت الإجابة، إذا كان لأن هذا سموه طعام شر الطعام، إلا إذا كان له غرض مثلا فخص أناسا بشيء من الطعام لا يخصهم بالدعوة لكن يخص بالطعام لا بأس. لو خص بعض الناس مثلا بالطعام، خص أناسا بشيء من الطعام الذي له مزية على غيره، وأعطى أناس آخرين طعاما آخر لكن لم يخص بالدعوة إنما خص بالطعام، هذا لا بأس، وإن كان الأولى أن لا يخص أحدا دون أحد بالطعام. هذا قد يقع في بعض الولائم أحيانا، ربما يكون يخص بنوع من الطعام، يعني أحد الصنفين للنساء والرجال، أو يكون على صفة، ربما يكون في شيء من التخصيص. المقصود أنه لا يخص بالدعوة، أما كونه يخص بالطعام هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دعا الأغنياء فأطعمهم ثم دعا الفقراء فأطعمهم. وقد يكون الله أعلم لأسباب أيضا مما تدعو، يعني قد يكون مثلا مما رأى رضي الله عنه أنه ربما كان الفقراء له حاجة، فقد يكون طلبهم الطعام وأكلهم له ربما يعرض له شيء من الحياء والاستحياء، أو جلسوا مع غيرهم فلم يأخذ حاجته ولم يأخذ لحمته من الطعام، فقد يكون لهذه الأسباب. فإذا قصد يعني بهذا كان هذا أمرا حسنا، لأنه ربما آثره المحتاج وربما آثره الفقير، وربما أيضا كان له نظر بأن يأخذ شيئا من الطعام الذي يبقى ليأخذ لنفسه أو لأهله أو ما أشبه ذلك. لكن من حيث الجملة يشرع أن تكون الدعوة عامة، أن تكون الدعوة عامة ولا يخص أحد في الطعام. أما تخصيص الدعوة بهؤلاء من هؤلاء فهذا يسر الطعام كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء الأمر بإجابة الدعوة بأحاديث كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى صحيح البخاري، قال: عود المريض، أو قال: فك العاني وعود المريض وأجيب الدعوة. الصحيحين من حديث البراء بن عازب: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، ذكر إجابة الدعوة أنه أمرهم بإجابة الدعوة. وفي حديث آخر عن هريرة عن صحيح مسلم أنه إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، وإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. حديث جابر عند مسلم: إذا دعي وصائم فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وثم تقدم إجابة الدعوة لوليمة النكاح في الأصل هي واجبة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم بالنصوص الصريحة. وهل تعد الإجابة دعوة غير النكاح أو تكون خاصة بالنكاح؟ ذهب الجمهور إلى أنها خاص بوليمة النكاح، وقالوا إن هي التي تجب وجاءت النصوص فيها، وذهب ظاهرية وجمع من أهل العلم إلى أنها تجب في كل دعوة لعموم النصوص أولا، خلافا للجمهور الذين قالوا إنه يكون إن هذه النصوص مقيدة بإجابة وليمة النكاح. لكن هذا في نظر لما هو وجوب الدعوة لكل دعوة، هذا هو الأصل لعموم النصوص. ثم أيضا لا يمكن تقييد الدعوات في وليمة النكاح وتحمل على وليمة النكاح، لما ثبت صحيح مسلم من حديث ابن عمر: عرس إن كان أو نحوه. هذا ينفي التقييد ويبطل التقييد، لأن نص على العموم، هذا نص على العموم، وما دام أنه قال عرسا كان أو نحوه فإنه يدل على أنه أنه لازم الإجابة لكل دعوة، هذا من حيث الأصل. وذكر العلماء أعذارا تبعا الدعوة أو يجعله مسوغا له بعدم الإجابة، أي ترجع إلى أمور قد تكون من جهة أمور الدين وأمور من جهة ترجع إلى أمور الدنيا، من جهة إما المنكر إذا رؤية منكر أو حضور منكر أو ما أشبه ذلك إلى غير ذلك، مع أن هذا في التفصيل لأهل العلم هذه المسألة حينما يدعى ويعلم أن فيه منكرا، وإذا أمكن أن يحضر وأن ينكر كان أكمل. وإن حضر مثلا ورأى تبين له أنه فيه منكر فلم فرجع فلا بأس. الصحابة اختلف نظرهم في هذا، أبو أيوب رجع وابن عمر لم يرجع، كما روى البخاري معلقا أنه أن عمر رضي الله عنه أو ابن عمر دعا أبا أيوب مع جماعة من الصحابة فدخل المجلس أو المكان فرأى سطورا قد سترت بها الجدران، مع أنها ليست من الأمر المنكر، لكنها عند جماهير العلم أهل العلم أن ستر الجدران أمر مكروه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يأمرنا أن نكسر الحجارة والطين، يعني لأنه بالغ في الترفه وبالغ في التنعم في كسوة الجدران، هذا هو الذي أراد أن يكسوها. أما ما يتعلق ب يكون انتساء من يكون على الجدار ويكون على النافذة فهذا موضع حاجة ليس من هذا. فجاء ابن عمر أبو أيوب فرأى ذلك فقال: ما هذا؟ فقال عمر رضي الله عنه: استحيا غلبنا عليه النساء. فقال عبد الله: ارجع، أو والله أقسمت عليك لترجع. قال: قد رأيت ألا أرجع سائرا اليوم. وفي قصة لابن عمر أيضا أنه جاء ورأى أن البيت مستور ممنوع من السطور، ودخل جماعة من أصحابه، فدخل رضي الله عنه وأمر كل من يليه وأمر كل شخص أن يمزق ما يليه ولم يرجع. فالمقصود أن هذا بحسب ما يرى المدعو بحسب المصلحة، وهذا كما تقدم مسألة الدعوة وإجابة الدعوة فيها تفصيل، يعني متى تجب ومتى لا تجب، والأصل العام هو وجوب الدعوة لكل مناسب يدعى إليها. ومثل ما تقدم إذا دعي وصائم فليجب ليس عذرا، وإن كان الصوم فرضا فلا يجوز عليه، وإن كان نفلا فإن شاء طعم وإن شاء صلى، والمراد صلى دعا كما في اللفظ الآخر. وإن كان الأصل أنه يحمل على الغرض الشرعية، يعني يحمل على الصلاة مراد الصلاة الشرعية، لكن جاء في اللفظ الآخر فليدعو. وذلك عن بعض الجمع من الصحابة أنه جاء ودعا وصائم، فالمراد به الدعاء إذا كان الصوم نفلا. ثم حضوره قد يكون مصلحة، ثم هل الفطر أفضل أو إتمام الصوم أفضل؟ الأمر والله أعلم أنه ينوى، إن كان إذا دعاه يفطر على الداعي أنه لا يأكل من طعامه يفطر عليه ذلك فإنه يفطر وله أجره وإلا الحمد أجره تام. وإن كان يستوي عنده والأمر في هذا قريب وليس فيه مشقة في هذه الحالة يحضر، وبركة في الحضور من جهة الدعاء ومن جهة المشاركة، وقد يحسن في وجه مثلا مما يرى أو نصيحة أو ينكر أمرا مما يراه فالحضور فيه خير. فإذا رأى أنه لا يفطر عليهم ببقاء صالح فليتم صومه. ولهذا في الجامعة من شاء طعم ومن شاء ترك، وهذا أيضا يبين أنه إذا كان ليس صائما فيلزمه الأكل، وهذا هو الصواب أنه إذا حضر فإنه يلزمه الأكل يأكل ولو شيء يسير إذا لم يكن له عذر. يعني بعض الناس ربما حضر وامتنع من الأكل مثلا لأسباب، ربما حضر وامتنع من الأكل لأسباب فنقول يحضر ويأكل إذا لم يكن هناك عذر من امتناعه من الأكل. وإن كان هناك عذر من امتناع من نوع من الأكل أو لسبب الأسباب فهذا معذور من جهة الشرع. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سنة، ومن سمع الله به. رواه الترمذي والصغربة ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. نعم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه المصنف رحمه الله قال رجاله رجال الصحيح، وهذا مما يؤخذ عليه رحمه الله، وليس إجابه إجابة الصحيح، بل هو من رواية زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب وزياد، هذا فيه الرعد ومتكلم فيه، وعطاء بن السائب اختلط، وزياد بن عبد الله البكائي روى عن عطاء بن السائب بعدما اختلط، وهذا لا على هذا لا يقبل منه هذا القول، والسائب انه ضعيف، ولهذا كلامه ودرجات كلامه الفتح رحمه الله كلام الفتح أمتن وأقوى، استعرضها وذكر هذا الحديث رحمه الله وقال إن ذكر أن له هذه العلة وبين أنه من هذا الطريق وأن هذه هي علته، فلهذا هو ضعيف بهذا السبب. وإما ينبغي أن يعلم أنه لو جاءنا حديث مثلا بسند رجاله رجال الصحيح مثلا أو جميع رجاله روي له الصحيح روي له الصحيح، وكان أحدهم روى عن شخص وروايته عنه ضعيفة لما تقدم مثلا رواية سماك عن عكرمة سماك بن حرب لا بأس به ورواه مسلم، عكرمة رواه البخاري، لكن لم يروي مسلم لسماك عن عكرمة ولم يروي البخاري لسماك، فلو جاءنا رواية حديث رواية سماك عن عكرمة لا نقول هذا على شرط الشيخين ولا نقول على شرط مسلم ولا نقول على شرط البخاري، وإن كان كل منهم روى له أحد عن الصحيح، لأنه روى له على طريق آخر، روى لسماك بغير عكرمة عند مسلم، والبخاري لم يروي لسماك، وهذا الحديث بهذه الصفة ضعيف كما تقدم، وله شاهد من حديث جابر بن عثمان الثقفي، ولو أشاره المصنف رحمه الله لكان أولى من الشاهد الذي ذكر عن أنس رضي الله عنه، لأن جابر رواية جابر بن عثمان أقوى من رواية ابن ماجه، رواية ابن ماجه لا تصح، رواية ابن ماجه من رواية ابن مالك النخعي عبد الملك بن حسين وهو متروك، وهذا الشاهد لا يقبل، إذا حديث جابر بن عثمان فيه ضعف أيضا لكنها أقوى من أنس، حديد أنس ذهب بعض العلم إلى أنه بيسمع الطرق يكون بالحسن لغيره، دعوة أول يوم حق أو الوليمة أول يوم حق والثاني سنة، في حديث جابر بن عثمان اليوم الثاني معروف واليوم الثالث سنة، وباللفظ الآخر ومن سمع سمع الله به، ذهب الجماعة من العلم كالبخاري إلى أنه لا بأس بالوليمة وإن كثرت، لا بأس أن يلم أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم أو سبعة أيام لا بأس، وقال رحمه الله يعني ذكر بوب على الوليمة وقال ومن دعا سبعة أيام، وثبت عن حفصة بن سيرين قالت إن أبي دعا الناس وقت زواجه دعاهم وعولم سبعة أيام ودعا في آخر يوم أبي بن كعب وجمع من الصحابة، والأظهر على هذا يجمع بين الأخبار في هذا الباب لعموم الأدلة في مشروعية الوليمة، فيقال إن احتاج صاحب الدعوة والوليمة إلى أن يدعو أكثر من يومين ثلاثة أيام لكثرة ضيوفه أو لتفرقهم، هؤلاء أتوا في هذا اليوم هؤلاء أتوا في هذا اليوم أو لضيق المكان عند مكان ضيق ولا يسع ضيوفه في أول يوم جمع جماعة في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، فإن كان هناك حاجة أو عذر فلا بأس أن يدعو وإن توالت الأيام لا بأس بذلك، وإن كان ليس هناك حاجة على سبيل المفاخرة والمكافرة في هذه الحالة يكون منهيا عنه، وتنزل عليه هذه الأخبار الواردة في هذا الباب التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم. عن صفية بنت شيبة قالت أولم النبي رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بالمدين من شعير، أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاء فبسطت فألقي عليها التمر والأط والسم فألقي عليها التمر والأقط والسم، متفق عليه واللفظ للبخاري. صفيحة للصفية بن شيبة كما رواه البخاري يختلف في صحبتها، بعضهم قال إنه مرسل وإنه لا يثبت لها صحبة، لكن نظر وما أشار إليه البخاري رحمه الله أنها لها صحبة ولها حديث رضي الله عنها. وثبت في البخاري معلقا بإسناد معلقا مجزوما بيوم لما ذكر رحمه الله حديث ابن عباس وأبي هريرة في تحرير مكة ذكر قال من رواية الحسن عن صفية بنت شيبة مثله ذكر مثله يعني من رواية ابن عباس وأبي هريرة في تحرير مكة وأنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا صحيح أنها سمعت وقد تسمع وإن كانت صغيرة في السن وتحفظ مثل هذا التي تحفظ مثل هذه الخطبة فإنها تحفظ مثل هذا كما في هذه الرواية. وجاء في رواية عند أحمد أنه عن صفية عن عائشة فقد يكون أخذته يعني أخذته عن عائشة وعن غيرها وأنها تقصر عن إدراك هذه الحادثة في ذلك ولأن سنها صغير لكنها سمعت في جملة كما تقدم من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام أولم على بعض نساب مدين شعير كما تقدم أنه اختلفت ولائمه عليه الصلاة والسلام وأولم باللحم والخبز وأولم كما سيحدثنا حديث أنس بالسمن والآقل وأولم بمدين شعير وأولم بغير ذلك فيبين أن الوليمة أمرها واسع وإياه وأمرها واسع لأي شيء أولم حصل المقصود لله الحمد وأنه لا بأس بذلك. ولهذا جاءت الأخبار في هذا مختلفة وهذا بحسب ما يسر الداعي فإن وحاجة المدعوين ربما وسع وربما قصر بعض الشيء ينظر الأصلح والأحسن. حديث أنس رضي الله عنه أيضا في وليمة عليه الصلاة والسلام لما أنه بني عليه بصفية تقدم حديث صفية أنه اعتقها من حديث أنس الصحيحين أنه اعتقها وجعل عتقها صداقة في النهض الآخر أنه مسلم اعتقها ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه أمر بالأنطاع فمسك الأنطاع جمع لطع أو لطع هي من الجنود يعني جعلها كالسفر ومسكت في الأرض فوضع عليها التمر والسمن والأقط هذا سمى الحيس التمر والسمن والأقط هو الحيس إذا ما اختلط إذا جمع هذا هو الحيس الحيس من حاس وحوس حيسا وحيسا إذا خلق يعني يسمي حيسا لأنه يحاس حاس الشيء إذا جمع بعضه إلى بعض أو أبلغ من ذلك إذا خلق بعضه بعض لأن يتداخل السمن ويتداخل الأقط والتمر جميعا يسمى حيسا فأمر بها بسقط فجمع الناس عليها. وبهذا أنه عليه الصلاة والسلام دعاهم إليها إلى هذه الدعوة إلى هذه الوليمة وكأنه جاءهم بعض الروايات أيضا أنه دعاهم إليها بعدما دخل بها. حديث زينب أيضا أنه أصبح عروسا عليه الصلاة والسلام أصبح بها متزوجا بها ثم دعا الناس إلى وليمته. هذا يبين أنه لا بأس أن تكون الوليمة بعد الدخول لا بأس أن تكون الوليمة بعد الدخول وإن وضع الوليمة حتى يجعل الوليمة قبل الدخول فلا بأس وإن جعلها مع الدخول كما يفعل الناس اليوم فلا بأس. والأخبار جاءت محتملة وجاءت في بعضها صريحة في هذا في حديث زينب أنه جمعهم بعد الدخول عليه الصلاة والسلام وكأن الله حتى يشاركهم وحتى يكون بركة الاجتماع جميع ما عليه الصلاة والسلام. الأمر في هذا واسع ولو وضعه بعد العقد يعني يجوز أن يكون بعد العقد ويجوز أن يكون مع العقد ولا بأس أن يكون مع الدخول أو قبله ولا بأس أن يكون بعد الدخول كله ولا الحمد لا بأس به. نعم. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجد أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجد الذي سبق رواه أبو داود وسنده ضعيف. نعم. هذا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كان قال إن قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما قال يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع من كلامه وإن كان عبارة موهمة موقوف من كلام هذا الرجل لكن غير مراد لأنه وهكذا أيضا مرفوع عند أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه إذا سمع داعيان فيجيب أسبقهما فإن اتفقا واجتمعا فليجيب أقربهما بابا أو أقربهما جوارا. في حديث صحيح البخاري عن عائشة عن عائشة قالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من جبابا، فإن أقربهما من جبابا أقربهما جوارا. وهذا هو نعم أقرب كما في هذا الله أيضا. وإن كان هذا الحديث بسند ضعف ويأتى بخالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن وهو ضعيف، لكن واضح ومتفق عليه من جهة المعنى أيضا أن من سبق له حق الإجابة. إذا دعاك أخوك فإنك تجيبه، فإذا دعاك داع آخر فإنها الحق الأول فالحق للأول، وإذا أردت أن تجيب الثاني عليك أن تستأذن من الأول، إلا إذا كان استئذانه يترتب عليه غضاضة أو وحشة أو نفرة في النفوس في هذه الحالة لما يراعي ذلك. فإذا رأى المصلحة تقتضي الاستئذان لآخر فيستأذن، فإذا أذن له فلا بأس. ومن هذا أنه إذا اجتمع فليجب أقربهما بابا، هذا يبين أن الجوار بالباب وأن القرب بالباب لا بالجدار. ولهذا لو كان لك، لو كان عندك جار، لو كان له جاران، جار عن شماله وجار عن جنوب من جهة الجنوب أو من جهة الشرق أو الغرب، وكان أحدهما أقرب بناؤه إلى بنائه والآخر أبعد البناء، لكن الباب قريب، العبرة بالباب، لأن الباب هو منه يدخل. هذا مشاهد، لأنه كان إنسان عنده منزل كبير، بمنزل كبير وكان يميت، ولكن بابه في أقصى البيت من جهة أخرى، في الغالب يكون لقاؤك به أقل، وربما لم يتيسر لك أن تسلم عليه، بخلاف ما إذا كان الباب جارك الثاني، ولو كان جداره أبعد أو بناء بيته أبعد لكن دخوله قريب من مدخلك. في هذا لأن في الغالب أيضا يكون الالتصاق بين الجارين والاجتماع بين الجارين والحديث بينهما أو ما يحصل من ذلك الأذية يكون من جهة قرب الباب أظهر. فلهذا أمر بإجابة الأقرب باب منه إلى الأقرب بالبناء أو بالجدار كما تقدم. نعم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا، رواه البخاري. نعم. حديث أبي جحيفة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا أكل متكئا، في لفظ عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا متكئا فقال أما أنا فلا أكل متكئا. وجاء في رواية عند الطبراني غيره أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل متكئا، لكن الذي ثبت هذا ما ثبت، الذي ثبت هو أنه يقول إنه أن ما أنا فلا آكل متكئا. يختلف في هذه الصيغة بماذا تكون، والأظهر أنها تكون خلاف الأولى، خلاف الأكمل، يعني هذا خلاف هديه، وخلاف هديه في الأكل، وخلاف هديه في الجلوس للطعام أنه لا يأكل متكئا عليه الصلاة والسلام. وجاء في عند أبي داود بن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ما رؤيا يأكل متكئا ولا وطئ عقبه رجلان عليه الصلاة والسلام. كان إذا مشى أصحابه أمامه كما هو رواية، وقال دعوا ظهري للملائكة. فقال ما رؤيا يأكل متكئا عليه الصلاة والسلام، وهذا إخبار من عبد الله بن عمر، وهذا هو السنة في الأكل أنه لا يأكل متكئا. لكن اختلف في تفسير الاتكاء ما هو، ذهب جمع العلم كالخطابي إلى أن الاتكاء هو التربع، وقال قال بعض العامة وظن بعض العامة الاتكاء هو الميل على أحد الشقين، ولم يبال مجيز وجماعة بهذا الإنكار، بل قالوا الاتكاء هو الميل على أحد الشقين، لأنه من التكع هو الشيء الذي يتكع عليه، هذا هو المراد، يتكع على المرفقة على شيء جعله عن يمينه عن يساره. وقد يشهد له أيضا أنه جاء في الكلمة وغير حديث الجال المسمرة في حديث أنه كان متكئا على يساره، لكن هذا قد يكون من اتكاء اليسار، أنه متكئا على يساره اتكى على شيء. وجنح بعض العلم إلى أن الاتكاء أنواع، منها أن يكون متربعا، ومنها الميل على أحد الشقين، ومنها الاتكاء على اليد من هنا ومن هنا، وهذا اختيار عن ابن القيم رحمه الله. لكن من قال الاتكاء هو الميل على احد الشقين يعني واخذه من جهة انه الاتكاء على الشيء، فعلى هذا يقول انه باي صيغة صفة جلس فلا بأس، وان كان الاكمل انه يجثو او ينصب يمينه ويجلس على يساره. وعلى هذا يقال ان جميع انواع الجلسات لا بأس بها الا ما كان في الاتكاء، فإذا فسر الاتكاء بالليل على احد الشقين من احد الشقين كان في الجلسة التي يكون فيها مستوفزا ومجتمعا ومتواضعا هو الاكمل، وهذه هي جلسة يعني الجلسة المطلوبة هي جلسة عباد الله المتخشعين يجمع نفسه. ولهذا ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه جثى على ركبتيه، جثى على ركبتيه ونصب قدميه وجلس على عقبيه وقال أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وقال إن الله بعثني عبدا كريما ولم يبعثني جبارا عنيدا. وما فسر الكتاب بأنه التربع مال إلى جهة الطب، وقال إنه ربما من فسره بالتربع مال به لأنه خشية أن يمتلئ وأن يحصل له اللقمة، ومن فسره بالميل على أحد الشقين الميل على أحد الشقين والكتاب مال به إلى جهة الطب وأنه لا يجري الطعام ولا يسير في الجوف على المعتاد ربما أضره في بدنه. نعم، فعلى هذا هو كما قال عليه السلام أما أنا فلا آكل متكئا، والسنة والأكمل أن يكون كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام إما أن يجهو إلى تسر ذلك خاصة حينما يكثر المدعوين ويضيق المكان، ففي هذه الحالة يسم ويشرع الاجتماع وأن يجمع نفسه حتى يفسح المجال لإخوانه الآخرين المدعوين. نعم. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. نعم، حديث هذا حديث عمر بن أبي سلمة فيه أنه قال فيه أنه جعل يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال جعل يحضر في الصحفة يأكل من هنا لأنه كان غلاما صغيرا لم يتعلم ويجب بالأكل ويشرع الأكل، فقال عليه الصلاة يا غلام سم الله، هذا فيه الأمر بالتسمية، وذهب كثير من العلم لا وجود التسمية، هو أحد القولين لإمام أحمد رحمه أحد القولين لأصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو ترجيح العلامة القيم رحمه الله بالأوامر بهذا سم الله، وقد أوجبوا أشياء بأقل من هذا، ظهر النصوص هو وجوب التسمية سم الله. ولفظ آخر أنه قال عليه السلام إذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله أوله، وإذا نسي أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، وهو ابن داود وغيره من حديث عائشة وروى شاهد من حديث ابن حبان من حديث ابن عباس من حديث ابن مسعود عند ابن حبان، وحديث جيد في الأمر بالتسمية، والتسمية كلها خير وكلها بركة، يحصل بركة فيها بالطعام بركة للجالسين كلها خير، ومنع مشاركة الشيطان. ولهذا ثبت صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام كان في جماعة من أصحابه يأكل طعامه، فجاء أعرابي كأنما يبهع فمد يده إلى الطعام فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام يده، قال فجاءت جارية كأنما تبهع فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام يده فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر عليه اسم الله، ثم قال إنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به الطعام فأمسكت بيده، ثم جاء بهذه الجارية فعندما تبهى فأمسكت بيده وإن يده في يدي مع يديهما وأمسك بهما حتى لا يأكل قبل التسمية. وعند الترمذي حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان في ستة من أصحابه على قصعة من طعام يأكل أصحابه، فجاء أعرابي فأخذه بلقمتين فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه لو سمى لكفى، بركة التسمية على الطعام. وأعظم أيضا كذلك بركة وجود عليه الصلاة والسلام، لكن التسمية فيها من الخير والبركة شيء كثير، هذا أمر بها. وهل تكفي تسمية الواحد لمنع الشيطان أو لا بد من تسمية الجميع؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وظاهر ما نقل أنها لا تكفي تسمية الواحد. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل مع أصحابه، فجاء الشيطان يستحل بالطعام مع أنه سمه أصحابه، ولهذا حتى قال إنه جاء بهذا إن أو قال إن الشيطان لا يستحل الطعام لو يذكر عليه اسم الله. والحديث الآخر حديث عائشة السابق أنه جاء وأكل، قال أما إنه لسمه لتفاكل مع أنه قد سمه أصحابه عليه الصلاة. وقد يقال أيضا إن تسمية البعض يحصل به شيء من البركة، لكن تمامها لا يحصل من تسمية الجميع. وهذا قد يشاهد أحيانا حينما يتسمى بعض الناس على بعض الطعام وقد لا يحصل به المقصود من شبعهم، مع أنه قد يكون سمى البعض لعدم تسمية البعض كما هو ظاهر الأخبار كما تقدم. فالتسمية مشروعة ومطلوبة ومتأكدة، ويشرع أيضا تعليمها للصغار والأولاد من الذكورين، ولا قال سمي الله وكل بيمينك، يجب الأكل باليمين، يجب الأكل باليمين. وأيضا سيأتي أيضا في حجاب يجب الأكل باليمين، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فلا يجوز الأكل باليمين على الصحيح إلا من عذر. وكل مما يليك، بل يجب الأكل مما يليك. وهذه آداب، الصحيح أنها واجبة، يجب التسمية لظهر النصوص، ويجب الأكل باليمين، ويجب الأكل مما يليه. فهذا أدب فعلي والتسمية، أدب قولي والتسمية، وأدب فعلي أو أدبان فعليان، لكن الأول يتعلق بالآكل وهو الأكل باليمين، والثاني يتعلق بالمأكول وهو من الطعام، وهو أن يأكل مما يليه، يأكل مما يليه. وهذا حينما يكون طعاما واحدا. أما إذا كان أصنافا من الطعام، أصناف من الطعام، فإنه لا بأس أن يأخذ من هنا، من هنا لا بأس. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام دعاه رجل، دعاه فصنع له الدباء والقرع، قال فجعل النبي أن يتبع الدباء القرع يأخذ منها من هنا ومن هنا، قال في بعض فجعلت وتتبعه وأقية، قال أنس فلم تزل تلك أكلتي بعد، أو جعل هذه صفة أكله أنه أو جعل يكثر ويعتني بالدباء والقرع. في هذا يبين أنه إذا كان هنالك أنواع من الطعام لا بأس أن يتناول من هنا من هنا إذا لم يكن شيئا يليه، أو مثلا كما يكون حينما يكون الطعام ويكون اللحم في على وسطها أو على رأس الطعام فلا بأس أن يمد يده ويأخذ، لكن هذا أيضا يكون مما يليه إلا إذا كان احتاج أن يأخذ من هنا ومن هنا. فهذا هو الأصل أن يأكل مما يليه إلا عند الحاجة. وقد ورد عند الترمذي حديث في سنة ضعف أنه عليه الصلاة والسلام أكل معه أحد أصحابه فجعل يخبط بيده من هنا ومن هنا، فأمسك النبي عليه السلام بيده وما حتى قال كل مما يليه، ثم جاء بطعام الأنواع فجعل ذلك الصحابي يأكل مما يليه، فقال عليه السلام كل من حيث شئت فإنما هو أصناف أو ألوان وليس لونا واحدا. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصاة من فريد فقال اكل من جوانبها ولا تأكل من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. نعم. حديث ابن عباس أيضا فيه وشاهد لما تقدم من جهة أن كل إنسان يأكل ماله كل من جوانبها ودعوا ذرته بارك فيها، وإن البركة تنزل من وسطها. يقال وسط بسكون السين لما يبين بعضه من بعض، مثل جلست وسط الحلقة، مررت وسط الحلقة، جلست وسط القوم. ووسط من فتح لما لا يبين، وسط الدار، وسط الرأس، وقيل بالعكس وقيل هما سواء. المقصود أنه يأكل أنه قال عليه الصلاة والسلام كلوا من جوانبنا. في حديث عبد الله بن نصر عند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان له وأصحابه كان إناء كبير أو صحن كبير أو قصعة قال لها الغراء، وكان أصحابه يجتمعوا عليها إذا سبحوا الضحى وصلوا واجتمعوا عليها. فلما اجتمع القوم وحصل شيء من ضيق مجلس جفى عليه الصلاة والسلام على ركبتيه كما تقدم، ثم قال إن الله بعثني عبدا كريما لم يجعلني جباه جبارا عنيدا. ولما قيل له ما هذه الجنس، ثم قال كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يعني أعلاها مع الوسط، الذروة هي الأعلى مع الوسط مبارك فيها. وهذا يبين حديث ابن عباس فإن البركة تنزل من ذروتها من أعلاها، تنزل من أعلاها، يبين أنه ليس بركة حقيقية تتعلق بالطعام، وبركة حقيقية تتعلق بالآكلين. فالبركة في الطعام تنزل من أعلاها، وبركة في الآكلين تكون باجتماعهم مع التسمية وبالإيثار أيضا إذا حصل الإيثار مثل هذا. وفيها هذا الحديث قال كلوا من حواليها يعني من جوانبها، يعني كل إنسان يأكل من الجانب الذي يليه، من جوانبها يعني من أسفلها من جهة الآكل، لكن لا يذر ذروتها وأعلاها. وهذا في الحقيقة هو في معنى حديث عمر بن سلمة أنه قال كل مما يليه، لأنه إذا أكل من أعلاها فلم يأكل مما يليه، بل تهدى موضع الذي يليه فيأكل من جانب الذي يليه، إلا إذا كما تقدم إذا كان في أعلاها شيء من الطعام، لون الطعام الخاص الذي ليس في جانبه أو شيء من اللحم فلا بأس أن يأكل منه كما تقدم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه، متفق عليه. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط، إن اشتهى أكله وإن عابه ترك عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة. ولهذا لما كره الضرب ما عاب عليه، بل كف يده ولم يعيب الطعام، لأن عيب الطعام فيه مفاسد تتعلق بالحاضرين، مفاسد تتعلق بالداعي، لأنه حينما يعيب الطعام يكسر نفس الداعي ويكسر نفس الذي طبخ الطعام، خاصة إذا كان في بيته وأهله حينما يكون عيابا وكثيرا الانتقاد. فينبغي الإنسان أن يتأدب بآدابه وبآداب هديه عليه الصلاة والسلام، ما عاب طعاما قط عليه الصلاة، من اشتهى أكله، إذا اشتهى الطعام أكل الطعام، وإن عابه تركه، لكنه إذا كان الطعام حراما أو في شبهة، إذا كان الطعام حراما يعيبه لأنه يجب الانتهاء عنه. المراد ما عاب طعاما هو طعام المباح، الطعام المباح الذي لا تحريم فيه، هذا المراد. أما الطعام المحرم هذا يعاب ويذم صاحبه ويبين له، لكن حينما يكون الطعام فيه يعني يكون كثيرا الملح قليلا الملح، يكون فيه شديد الحموضة قليلا الحموضة، المقصود كثير الدسم فيعيبه، يقول هذا كثير الدسم، هذا ثقيل، هذا مثل كثير مالح حامض، هذا لا ينبغي ولا يحصل وليس من هديه عليه الصلاة والسلام، لا مع أهله ولا مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، بل إن اشتهى وأكله وإن عافه تركه عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال إن كان العيب من جهة الصنعة فلا بأس، وإن كان من جهة الخلقة فيمنع، والصواب على التفريق، سواء يعني كان من جهة الخلقة ومثل شيء حينما يكون يعني مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام ما عاب الضب، لأنه هكذا كره هكذا وهكذا هو خلقته وكرهه عليه الصلاة والسلام، وإن كان من جهة الصنعة يعاب، والصواب أنه مثل ما تقدم لا يشرع في هذا الفعل بخلاف هديه، لا من جهة الصنعة، لأنه في الغالب أنه أن طعامه هو طعام أصحابه من جهة الصنعة في الغالب، من جهة أصلا أن الطعام يصنع ويكون الطعام يحتاج أن يوضع في بعض الأشياء وبعض التوابل وبعض التي تحسنه وتزين طعمه، وربما كان العيب من هذه الجهة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. نعم. حديث جابر هذا متقدم الإشارة إليه، حديث عمر بن سلمة كل بيمينك، عمر بن سلمة كل بيمينك، وفي هذا لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. في اللفظ الآخر عن عمر بن مسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ولا يأكل بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال يشرب بشماله. وهذا بيان علة التحريم، أنه النهي عن التشبه بالشيطان، فهو محرم للنهي عن أولا، ولأن الشمال كانت شماله عليه الصلاة والسلام للأذى كما في حديث حفص وحديث عائشة، كانت يمينه لطعامه وشرابه، وكانت شماله بما سوى ذلك لضع آخر للأذى وما كان نحو ذلك. وأيضا الشمال الأكل بها يتشبه بالشيطان، ونحن منهيون عن التشبه بالشيطان، فيحرم الأكل بالشمال والشرب بالشمال. كذلك أيضا وإذا يبدأ أيضا مما يحسن أن يكون تناوله بالشمال حينما يناول شيئا أو يرقي شيئا، فإنه يعني أنه لا يناول بالشمال حينما يناول شيئا يرقي بيمين ويأخذ بيمينه، وهكذا كان يعرض عليه الصلاة والسلام يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه كما أنه صافح باليمين، إلا حينما يأخذ بهما جميعا فلا بأس بذلك. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس سليما. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس نحوه، وزاد وينفخ فيه، وصححه الترمذي. حديث أبي قتادة صحيح فيه النهي عن التنفس في الإناء، بمعنى أن يشرب ولا يبعد الإناء من فيه، ولا يبعد الكأس من فيه ويتنفس فيه، هذا منهي عنه لأنه يخرج الهواء من أنفه في هذا الشراب، ربما قدره وربما خرج شيء منه فقدره، خاصة إذا كان هذا الإناء مشتركا. ولو ظهر النهي التحريم، وإن كان جمهور العلماء يقول إنه مكروه وبعض حكى الاتفاق على هذا، هذا مثل ما تقدم في حكاية بعض نفي الخلاف أو إثبات الإجماع في مسائل مع النصوص، جاءت النص جاء واضح، فكيف ينظر طالب العلم حينما يأتي نص واضح ثم يرى في النهي عن شيء ويرى في كلام بعض العلم أنه قد اتفق العلماء على النهي بالكراهة أو أنه لا خلاف إلا من الكراهة؟ سبق لنا أن في هذه الحالة ينبغي أن ينظر ولا يستعجل، لأن النص واضح، وذكر الاتفاق في هذه المسألة هذا في الغالب يكون من باب الاتفاق الظني أو الإجماع الظني الذي ليس يقينيا، ومثل هذا لا يقطع به في صرف النص أو القول بأنه الاستحباب ليس الوجوز أو الكراهة ليس للتحريم، وأنه في هذه الحال عليه ينظر، ولا بد أن يكون هناك نزاع، ولا يمكن أن يكون اتفاق على خلاف نص لم يأتي دليل يزين تخصيصه أو تقييده أو نسخه، لا بد أن يكون هناك قائد، وقد يكون خفيا على من نفى الخلاف خفي عليه ذلك. فعلى هذا إذا أشكلت عليه المسألة يجعل الإجماع مثابة الدليل الظني مع النص مثابة الدليل، فعنده دليلان ظنيان، فإما أن يتوقف وإما أن يغلب عنده جانب الدليل لأنه مقابل هذا الإجماع المدعى ونفي الخلاف المدعى، فربما توقف وربما كان نظره في هذه الحالة بالأخذ النص هو الأقرب، لأنه يقول معي دليل واضح وليس له مخصص ولا ناسخ ولا مقيم، مثل ما تقدم في كلام بعض العلماء. وفي هذا أنه في هذا أيضا أنه إذا شرب لا يتنفس الإناء، والمراد تنفس داخل الإناء، وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء ثلاثة، وهذا التنفس ليس المراد غير هذا، يتنفس ثلاثا يعني أنه كان يشرب ثلاثا، يشرب ثم يبيد الإناء فيه ثم يشرب، ثم إذا شرب ثالث فهو في الواقع يكون النفس خارج الإناء في المرأة الثالثة، لأنه الثالثة هي آخر ما يشرب عليه الصلاة والسلام. ويقول إنه أهدأ وأمرأ وأبرأ كما صحيح مسلم. وفي حديث ابن عباس أنه نهى عن النفس الشراب، وحديث جيد أيضا سند جيد عنده أنه نهى عن النفس، فلا يتنفس فيه ولا ينفخ الشراب. وحديث سعيد الخدري من الترمذي وغيره أنه أن سائلا سألها لما نهى أنه نهى عن نفخ الشراب، فقال يا رسول الله ألقذه، يعني الأدم يسير أراه في الإناء، يعني يريد أن ينفخه حتى يبعده عن موضع شربه. قال عليه الصلاة والسلام أبن الإناء عن فيه، أبن الإناء، أو قال له، أو قال له لما قال قالت أراه، قال أهرق القذات أراه، قال أهرق، يعني أنه يزيل هذا، يصب الماء حتى تسقط هذه القذات. قال إني لا أروى من نفس واحد، قال أبن الإناء عن فيه، لا تشرب من نفس واحد، يعني أنه يشرب ثم يبعد الإناء ويشرب وهكذا. والله أعلم. نقف على باب القسم. أحسن الله إليك. هذا يقول ما معنى حديث موقوف وحسن ومنكر؟ حديث موقوف في الاصطلاح هو إذا كان من قول الصحابة، والموقوف على قسمين، موقوف حكما وموقوف لفظا. موقوف اللفظي هو معنى أن يكون من قول الصحابي ومن استنباطه ومن كلامه، موقوف عليه. والموقوف حكما، يعني موقوف لفظا ومعنى، وموقوف لفظا ومرفوع معنى، نعم قسمان، موقوف لفظا ومعنى، معنى أنه من قول الصحابي قاله من نظره أو اجتهاده واستنباطه، وموقوف لفظا مرفوع حكما، وهو قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، يعني بشرطين، يعني يكون الشيء مرفوعا عند الصحابة إذا كان من قول الصحابي بشرطين، الأول أن يكون مما لا مجال للرأي، الشرط الثاني أن يكون الصحابي ممن عرف بأنه لا يأخذ عن أهل الكتاب، وهذين الشرطين إذا جاء حديث موقوف على الصحابي وتوفر فيه هذان الشرطان فإنه يكون مرفوعا، يكون مرفوعا حكما، هذا هو الموقوف. وموقوف وفيه نعم الحديث الحسن، نعم الحديث الحسن لم يبلغ درجة الصحيح. قال الحافظ النخبة فإن خف الضبط فالحسن بذاته، إذا خف ضبط الراوي، إذا خف ضبط الراوي فالحسن، يعني إذا كان الراوي ضابطا فهو صحيح، وإن خف ضبطه فالحسن. والمنكر، المنكر هو أن يروي الحديث ضعيف خلاف راوي ضعيف خلاف خلاف الثقات. إذا كان عندنا حديث رواه الثقات ثم جاءنا إنسان ضعيف الرواية مدلس أو له خطأ كثير، مدلس ولم يسبق السماع أو له خطأ كثير أو مختلف رواه خلاف الروايات المشروعة، نقول هذا منكر. فإن كان الراوي ثقة وخالف فإنه شاذ، وإن كان ثقة ولم يخالف يقال من نزيد زيادة ثقة، فهي على أقسام، قد تكون زيادة ثقة مقبولة، وقد تكون رياد ثقة شاذة وهو المخالف، وقد يكون منكرا وهو الضعيف المخالف. تمام. صلى الله عليك. وهذا يقول من الفرق بين الحديث الجيد والحسن وبين السند والمتن في الحديث؟ الحديث الحسن مثل ما تقدم، لكن الجيد هذا اصطلاح لبعض العلم يستريحونه، وكأنه والله أعلم حينما يشكل على الناظر في السند هل هو جيد هل هو صحيح أم حسن، فيقول جيد، هو إن كان صحيح فهو جيد، وإن كان حسن فهو جيد، وهو نوع من الخروج من الإلزام بأنه هل هو صحيح أم حسن، يقال إنه جيد أو أشكل عليه فيقول جيد، معنى أنه إما حسن وإما صحيح. نعم. يقول في بلادنا لا تكون وليمة بدون غني، أظن بدون غني، هل نجيب الدعوة أو بدون غنى؟ غنى بلا غنى كان يعني ينفع، وقال وش الغنى هذا؟ وش إذا كان الغنى بمعنى أنه النشيد اللي هو عن طريق الغنى غناء النساء بينهن ولو بالطبل ولو بالدف فلا بأس، إذا كان الغنى بالدف هذا لا بأس، وإن كان الغنى بآلات له أو بآلات له المزعجة كالطبل والكوبة والمزمار قال يحرم، ويحرم مزمار وشبابة وما يضاهيهما من آلة الله والربي، فهذه تحرم الآلات المزعجة كالطبول أو الضفوف التي تكون ضيقة الوسط واسعة الطرفين، هذه أيضا تحرم وإن كانت مفتوحة الطرفين، فكل ما يكون يحدث الصوت ويخرج الصوت قويا ولو كان على صفة الدف فإنه يحرم، مع أن هذا في تسمية الدف نظر لأنه ضيق الوسط، ولهذا يعني عباس نهى عن الميسر والخمر والكوبة والغبيرة، والكوبة هي الطرف نوع من الطبول، يعني لو كانت سواء كان مفتوح من جهتين أو مفتوح من جهة واحدة ما دام أنه يحصل نزال، أو كان الدف يدفه سلاسل من حديد إذا ضرب عليه كان له صوت شديد فإنه يمنع، فإذا كان الله على هذه الصفة والغناء على هذه الصفة فإنه يحرم، أو كان في آلة موسيقى وغنى وزمر فلا يجوز، والحديث في هذا معلومة، إنما المشروع هو إعلانه للدف والصوت، فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت كما في حديث محمد بن حاطب في حديث عائشة وجه معناه وأمر أن يضرب عليه بالغرباء أعلن النكاح، وفي حديث الرجل بنت معاون صحيح البخاري وبوب عليه البخاري رحمه الله باب الدف ذكر الدف النكاح وقالت انه بني علي انه جاءني النبي صلى الله عليه وسلم بني علي فجلس مني كمجلسك مني فجعل جواره غنينا فقالت احداهما ويضربن بالدف فقال احداهما في وفينا نبي الله يعلم ما في غد فقال عليه دعي هذا يقول بالذي كنت تقوليه، فهذا هو المشروع، اما اذا كان الغنى على هذا الصيف فيجب إنكاره، ومن حضر وأنكر وبين لهم أن هذا لا يجوز فلا في حضوره مصلحة. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول طلقت زوجتي وراجعتها ولم أكتسب أحدا، ماذا علي الآن؟ جاء في حديث عمرو بن عاص أنه عليه قال أشهد على طلاقها وأشهد على رجعتها، لقد طلقت في غير سنة وراجعت في غير سنة، وجد أهل العلم يقولون تصح الرجعة لأنه يسرع، وثبت في عدة أخبار أنه ذكر أنه راجع ولم يذكر أنه طلق حصى وراجعها كما روى أبو داود وغيره ولم يذكر الإسهاد، وجاء في عدة أخبار ما يدل على هذا، أيضا في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض على الخلاف ولم يذكر أنه أمره بالإسهاد عند جماهير أهل العلم الذين يأمرونه يجعلونه طلاقا، وكذلك هو حينما طلق لم يذكر ذلك ولم يستفسر منه عليه الصلاة والسلام، فلهذا نقول الرجعة الإشهاد عليها أكمل وأتم حتى لا يحصل التجاحد، فإذا حصل منه ذلك وراجعها صحت الرجعة كما تقدم. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول لو أراد رجل أن نفر امرأة ثم جاءه خبر أنه تدخن فقال لها إن دخنت مرة أخرى فأنت جاء خبر أنها تدخن فقال لها إن دخنت مرة أخرى فأنت حرام علي كحرمة أختي، فما الحكم إذا عادت إلى التدخين وما الحكم إذا لم تعد إليه وقد صدر منه نحو هذا قبل خطبة؟ هذا يفهم بعلاج فيما إذا حرم امرأة قبل النكاح قبل عقد النكاح هل يثبت التحريم ولا ما يثبت التحريم؟ جماهير أهل العلم يقولون لا يثبت الظهار، لا يثبت الظهار لأنه ليست زوجة، والله قال الذين يظاهر منكم من النساء ما ليست من النساء، إنما المظاهرة والتحريم تكون من النساء، وهذه ليست من النساء لأنه لم يخطبها ولم يعقد عليها، وبعض العلماء فرق بين ما إذا كان التحريم معينا أو عاما، فإن قال فلان علي حرام تزوجته ويثبت في حقه الظهار، وإن قال نساء العالم علي حرام فهذا لا يثبت شيء لأنه أشبه ما يكون بالأمر المحرم والأمر المنكر فلا يثبت به شيء، فنقول على هذا ما دام أنه علق يمينه فهي أشبه ما تكون باليمين، أشبه ما تكون باليمين حينما حرم امرأة معينة من نكاحها في هذه الحالة، وإذا أراد نكاحها والرجوع إليها نقول إن هذا التحريم الحلال، وتحريم الحلال في كفارة يمين، مثل حرام علي أن آكل هذا الطعام أو إذا أكلت هذا الطعام فامرأتي علي حرام، أو إن زرتك فزوجتي علي حرام، أو ما أشبه ذلك، فهذا بمثابة اليمين لأنه قصد منع نفسه. فإذا عينه امرأة معينة خاصة فإنه كاليمين ولا يثبت به ظهار، حتى ولو كانت في حتى ولو كانت هذه الزوجة ولو كان قد دخل بها. صحيح أيضا أنه لو حرم زوجته على جهة التعليق فإنه لا يثبت بالتحريم الظهار، إنما يثبت بالتحريم اليمين. اليمين ولهذا فرق بين التحريم المطلق والتحريم المعلق. فلو قال زوجتي علي حرام فهذا ظهار، ولو قال إن زرتك أو إن أكلت طعام زوجتي علي حرام فهذا يجب لدى اليمين وفيه كفارة يمين. صلى الله عليكم. هذا يقول سألنا أكثر من مرة عن صغار، بالنسبة إذا أراد أحد أن يتزوج أخت صاحبه والآخر يريد أن يتزوج أخت صاحبة الآخر أو صاحبه الآخر، فماذا عليهم سيتجنب الصغار؟ مثل ما تقدم إذا كان الشيء ما وقع يجب الاجتناب ويجب النهي عنه، مثل ما تقدم يجب الاجتناب هذا ويبين الحرام ولا يجوز عقد النزاع على هذا. لا تزوجني أختك ألا تزوجني أختك، زوجني بنتك وزوجك بنتي، وإن كان على هذا الصيغة فلا يجوز، وإن عقد النساء على هذه الصيغة هو نكاح باطل. وفي هذه الحالة عليهما أن يجدد عقد النكاح، يجدد عقد النكاح هذا باختيار المرأتين، فإن كانتا ليست راضيتين فإنه في هذه الحالة يبطل عقد النكاح ويتفرقا و يبطل كما تقدم، لأنه لا يجوز عقده بغير رضاهما واختياره. فلهذا نقول يبين أنه الآن برضاهما وباختيارهما لها أن تتزوج هذا، ثم إذا أعيد عقد النكاح يعقد عقد النكاح بمهر جديد، عقد جديد ومهر جديد، وفي هذه الحالة يتم عقد النكاح ويصح ويثبت، ونقول يبطل بها ولا حاجة إلى عدة ولا شيء، لأنها زوجته ولأن الماء ماؤه وأولاده والأولاد أولاده، لأننا يسوقها فلا يثبت بالشيء ولا عدة ولا شيء، يدخل بها ولا شيء من ذلك. هذا إذا أراد النساء بذلك. وإذا أراد عقد النكاح عقد النكاح هذا مو بلازم مثل يكون المهر الشيء الكثير، يعني لو عقد على مهر يسير يعني بينهم وتراضى بذلك فلا بأس بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب القسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمي فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب القسم. المراد بالقسم هنا القسم في المبيت والنفقة. أما ما يتعلق بالقلب وما يتعلق أيضا بالفراش هذا أمر يرجع إلى القلب، يرجع إلى مودة القلب وميل القلب، فهذا ما كان فيه ميلا لا على سبيل الزوج فهو منهي، فهو ليس داخلا في حدود التكليف. ولهذا قصده فلا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة، معنى يفهم منه أن بعض الميل المتعلق بما يكون في القلب وما يستطيع ذلك هذا معفو عنه. ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين النساء ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهذا الحديث حديث إسناده صحيح من رواية حماد بن سلمة وصله، وقد خالفه إسماعيل بن علي وحماد بن زيد فأرسله، ورجح بعضهم الإرسال لأن كثيرا من اقتطاع الحفاظ أرسلوه، وحماد بن سلمة وصله. تقدم معنا أنه إذا وصل الثقة فالحكم له، وإذا رفع الثقة فالحكم له بخلاف ولو وقف الأكثر أو أرسل الأكثر، هذا هو القاعدة المتبعة عند أهل الفقه وأهل الحديث على القول المختار. لكن ينبغي أن يعلم أيضا أنه حينما يقال إن من وصل فإن غيره مقدم، وإن من رفع فإن رفعه مقدم لأن معه زيادة، هذا من حيث القاعدة والأصل، إلا إذا دلت القرائن على وهم من زاد، يعني احتفت أدلة القرائن تدل على وهمه، وأن من خالفه فأرسل أو خالفه فوقف هو الأرجح. قد يأتينا حديث مثلا يرويه ثقة فيرسله، ويرويه ثقة آخر فيصله، فنقول في هذه الحالة القاعدة لمن وصل، لكن قد يحتف برواية من وصل من أرسل وزيادة الوقف ما يدل على أن من أرسله من وصله ومن رفعه أنه وهم، بالنظر في الروايات وجمع الطرق في هذه الحالة إذا تبين لنا ذلك ودلت القرائن على دلت القرائن وكانت مع من أرسل ومع من وقف فهذا يؤخذ به. ولهذا البخاري رحمه الله يسلك هذا أيضا في صحيحه، وكذلك عن فقه الحديث من أئمة الحديث والفقه والأصول يأخذون بهذه الطريقة، ربما جاء قدموا من وصل وقدموا من أرسل على من وصل، فقد ينظر الناظر فيقول كيف يقدمون رواية من أرسل ورواية من وقف مع أنهم في باب الاصطلاح يجعلون الحكم لمن وصل ويجعلون الحكم لمن رفع، نقول هذا لا تنافي، نقول هذه القاعدة المضطربة، لكن قد يكون هناك أدلة من جهة الرواية أو من جهة النظر في كثرة الواصل، مثلا قد يكون الحديث رواه ثقة فأرسله فوصله وخالفه أئمة حفاظ كبار فأرسلوه، هذا يجب أن نتوقع إذا كان أئمة اتفقوا على إرساله وأئمة حفاظ وهو انفرد من بينهم فوصله مع أنه دونه في الحفظ مع اتفاق، فاتفاق الجمع الكثير على الإرسال مع مخالفة من هو دونهم هذا نوع من القرن، بخلاف ما إذا كانوا متقاربين أو لم يكن أو كان الذي أرسل والذي وصل له شواهد، فالذي أرسل له من يؤيده ومن يشهد له، فالمقصود من هذا بحسب القرائن وبحسب النظر، وإن كانت القاعدة كما تقدمت. فلهذا حينما كان يقسم عليه الصلاة والسلام فيعدل حقوق اللهم على قسمي فيما أملك، يعني في المبيت والنفقة، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب كما في الرواية الأخرى عن الترمذي اللهم الآخر يعني المحبة والمودة. اختلف العلماء في القسم، والأصل هو وجوب القسم كما تقدم، وجوب القسم ويجب العدل في المبيت والنفقة، وهناك مسائل حصل فيها خلاف بين أهل العلم، والعدل في المبيت والنفقة هذا هو بمعنى أنه لا يميل إلى إحداهما بأن يبيت عندها دون الأخرى أو يبيت عندها أكثر، بل لا بد من العدل، ثم هو ينظر في الطريقة المناسبة في العدل بين الزوجات حينما أو مثلا يكون ذلك بابنهن إذا شق عليهم يبيت ليلة عند هذه وليلة عند هذه، فإذا رأى مثلا أن يبيت ليلتين هنا وليلتين هنا وكان ذلك برضا صاحبة النوم برضاهن فهذا ما فيه إشكال، لكن عند عدم ابنهن هذا موضع خلاف بين أهل العلم. في مسائل أخرى تتعلق بالقسم. ومن ذلك أيضا أن القسم عماده كما سيأتينا الليل، أما النهار فليس فيه قسم، القسم عماده الليل والنهار به كما سيأتي في حديث عائشة أن يذهب إلى بيتها به وأن يأتيها على تفصيل يشار إلى شيء منه في حديث عائشة الآتي. وكذلك أيضا من مسائل القسم أنه يجب على الصحيح أن يعدل في الكسوة والنفقة، هذا هو الصحيح. وذهب كثير من العلماء ومن من عزا إلى الجمهور إلى أنه إذا أعطى هذه كفايتها من النفقة والكسوة فإنه لا يلزمه أن يساويها بالأخرى، فالواجب عليه أن يعطيها ما يكفيها، ولا زاد الثاني أو زاد ابنتين على إحداهن أو بنتين على واحدة فلا بأس. والقول الثاني يجب العدل حتى في هذه في الأصل والزيادة، وهذا هو ظاهر الأخبار المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال اللهم هذا قسم بما أملك، فدل على أن ما يملكه يجب فيه العدل. ولا شك أن النفقة والكسوة من السيل داخل تحت الاختيار والقدرة، فلهذا كان يقول اللهم لا تلمني فيما تملك ولا أملك، دل على وجوده. وهذا هو أحد القولين والأمة وظاهر الأخبار. ثم وفي الحقيقة من نظر فيه فإن عدم العدل في هذا مما يورث النزاع والبغضاء والشحناء، هذا أمر مشاهد. بل إذا كان العدل واجبا بين الأولاد في الأصل فبين الزوجات الأمر والنزاع أشد، التضارب بينهن أشد وسبيا ضرا، لأنها ربما تسعى يكون ضررا عليها في ذلك أو هي تسعى في شيء من ذلك، فهذا هو الأمر في هذه المسألة. وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مؤيد لهذا الأصل أيضا لما تقدم، أنه يجب العدل بينهم. ومن كانت له امرأتان فمال إلى أحدهم جاء يوم القيامة شقه مائل إلى ظهر، جاء وشقه ساقط، وحديث صحيح. وهذا أيضا مؤيد لما تقدم، لأنه يجب العدل فيما يقدر، فمال إلى أحدهما جاء وشقه مائل، ويدخل فيه الميل في زيادة النفقة، الميل في زيادة الكسوة، لأنه داخل تحت قدرته. وهذا أيضا دليل آخر مسألة، جاء يوم شقه ساقط، يعني أنه يأتي أحد شقيه وأحد جنبيه ساقط إذا كان له زوجتان، وربما إذا كان له ثلاث فمال إلى اثنتين دون واحدة قد يقال أنه يميل ثلثاه ويسقط منه شقان ويبقى شق قائم، أخذا بهذا الخبر لأنه ورد في اثنتين فالثلاث كذلك والأربع كذلك داخل تحت هذا الحكم. نعم. وهذا وعيد شديد أيضا، وعيد شديد، وأنه عقوبة يوم القيامة يسهر بين الناس ويظهر بذلك، عقوبة تبين أمره حينما، لأن في الغالب ربما مال وربما كتم وربما لم يعلم خاصة بين الرجل وأهله فيفضح، وهذا ربما كان نوعا من الغدر في عدم الوفاء لما أوجب الله عليه. ولهذا جاء في الأخبار من حديث سعيد الخدري وحديث ابن عمر الصحيحين وغيرهما أنه يوضع لكل لواء أو لكل غادر له لواء تحت اسمه يوم القيامة، من الظاهر يقال هذه غادرة فلان من فلان، يقول أن هذا نوع من الفضيحة يوم القيامة، العقوبة الظاهرة جزاء ما عمل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الطيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الطيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبات لك وإن سبات لك سبات لنسائي. رواه مسلم. نعم. حديث أنس رضي الله عنه في بيان حق المبيت عند البكر حينما يتزوجها، وكذلك الثيب، وأن حق البكر في المبيت سبعة، وقال من السنة، وهذا قوله من السنة في حكم مرفوع عند أهل العلم. قال رضي الله عنه: لو شئت أن أقول إن أنس رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وشئت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللفظ الآخر تصريح بأنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مخزين بن حبان، وهو من كلامه مرفوعا، وهذا في حكم مرفوع عند أهل العلم، حكوا على هذا الاتفاق حينما يقول من السنة. الصحابي حينما يقول من السنة لا يعنون إلا سنته عليه الصلاة والسلام عند الإطلاق، وإذا أراد سنة أحد أصحابه سنة أبي بكر أو سنة عمر فإنه يلينون، فلا يمكن يأتي الصحابي يقول إن من السنة ويقصد بذلك طريقة أو سنة أو سنة غير عليه الصلاة والسلام. من السنة إذا تزوج بكر البكر على الثيب أقام عندها سبعا، ومن الآخر إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا كما عند البخاري بدون ذكر تزوج البكر على الثيب، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة، واللفظ الآخر إذا تزوج الثيب أقام عندها بدون الجنب بينها وبين البكر. وهذا يبين أنه يجب قسم الابتداء خلافا لمن قال لا يجب قسم الابتداء، وأن لا يجب للبكر سبعا إلا إذا كان عنده زوجة قبلها ونكحها عليها، ثم يجب عليه يقسم لها سبعا، وإن لم يكن وإن تزوجها ابتداء ولم يكن عنده زوجة فإنه لا يجب عليه أن يقسم لها سبعا، لأنه قال إذا تزوج البكر على الثيب. والأظهر أنه يجب السبع سواء كان تزوج عليها تتزوج البكر وعنده زوجة أو لم يكن عنده زوجة، من الإطلاق إلى الفضل الإطلاق. ثم أيضا بين في اللفظ الآخر في حديث ابن سلمة الآتي قال إنه ليس باسم هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت نسائي، وإن شئت فلت، وإن شئت فلت، قالت فلت. تبين أن حق الثيب ثلاثة كما تقدم، وفي اللفظ الآخر بيان حق البكر وحق الثيب. وهذا أيضا فيه دلالة على أنه يجب قسم الابتداء، وقسم الابتداء بمعنى أنه إذا كان عنده زوجة واحدة يجب أن يقسم لها أن يقسم لها. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها ليلة من أربع، لأن حقها لأن أقل ما يكون لها وليلة واحدة من أربع. ولهذا لما جاءت تلك المرأة تستعدي عمر رضي الله عنه على زوجها، وقد جاءت وقالت له: يا أمير المؤمنين، نعم الرجل زوجي يصوم الليل ويقوم النهار. فقال عمر: نعم الرجل، أو كما قال رضي الله عنه. ثم ولت واستحيت، فقال يا أمير، فقال كعب بن سور: يا أمير ألا أعديتها على زوجها؟ قال: إنما أثنت عليه، إنما أثنت. قال: يا أمير المؤمنين، إذا كان يصوم النهار ويقوم الليل فمتى يكون لها نصيب منه؟ قال: إنك قد فهمت من أمرها ما لم أفهم. فدعا بالمرأة ثم قال: احكم الحكم فيها لأنك فهمت منها ما لم أفهم. قال: يا أمير أقضي لها بأنها امرأة مع ثلاث، فلا واحدة وإله من ثلاث. ثم قال: ما أدري أي أمرين فأعجب به، الأول أم الثاني، إن فهمك لها أو قضاؤك بمثل هذا القضاء، إذا هب أنت قاضي البصرة، يعني كعب المسروق، وكان قاضيا ملهما حكيما رضي الله عنه ورحمه كعب المسروق. المقصود أنه يجب قسم الابتداء مع أنه يبيت عندها، على خلاف في المبيت وكثير من العلم بالمغرم على ما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة كعب بن سور. ومن ذلك أيضا فيما إذا تزوج بكرا إنه يجب لها سبع، يجب لها سبع ليالي كما في هذا الحديث، وأن هذا من حقها، فإن تنازلت عنه فلا بأس، وإلا فيجب لها سبع ليالي، والثيب لها ثلاث ليالي كما في حديث أم سلمة، وأنه إذا تزوج ذكرا أو تزوج زوجة وعنده زوجتان وكان قد بات عند الأولى ثم تزوج ذكرا فإنه يقطع القسمة ويكون الحق للجديدة للذكر، ثم إذا أنهى لها سبعا ابتدأ من حيث انتهى، لا يبتدئ من الأولى التي قد انتهى قسمها لا، فلو كان عنده زوجتان فبات عند الأولى ثم الليلة التي سليها تزوج ذكرا فإنه يقطع القسمة ولا يكون للثانية حق المبيت، لأن الحل دلت على وجوب الحق للجديدة، فيبيت عندها سبعا. ثم إذا أنهى سبع الليالي بدأ بمن انتهى القسم عندها وهي الثانية، ثم هل يكون بعدها الذكر التي زوجها كما قول كثير من العلم أو يبدأ من أولى، لكن المقصود أنه فيما يظهر أنه يبدأ من الوقف القسم لها ثم يبدأ بالأولى ثم يبدأ بالذكر وهكذا. وإذا تزوج الثيب كذلك لها ثلاث ليال ويقطع القسم لو كان عنده أكثر من زوجه قبل ذلك، فيقطع القسم كما سبق في الذكر، وأنها سبع لها وثلاث للثيب. ولو أنها طلبت امرأة ثيب قالت أريد سبعا فلا بأس أن يبيت عندها سبعا، ولو يعني تزوج ثيبا وعنده قبلها زوجه زوجتان وقالت أريد سبعا، فإذا طلبت سبعا أعطاها سبعا لا بأس، لكن إن سبع لها سبع للتي بعدها، ولهذا قال إن سبعت لك سبعت لنسائي، قالت ثلث، لأنها إذا جعلها ثلاثا فإنه يصل إليها القسم عن قريب، بخلاف ما إذا جلس عندها سبعا ثم كان عنده زوجة أو زوجتان أو ثلاث فإنه يتأخر عنها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن سيدة بنت زمعة وهبت قومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سيدة، متفق عليه. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها في دلالة على متفق عليه كما ذكر مصنف رحمه الله، أنه لا بأس للرجل أو لا بأس للزوجة أن تهب يومها لزوجها وأن تقول اجعل يومي فلانا، مثل ما وهبت سودة يومها لعائشة، وسودة رضي الله عنها كما يري أن مسلم لما كبرت جعلت يومها لعائشة، وعند أبي داود بإسناد جيد أنها لما كبرت وفرقت أن يفارقها النبي، يعني خافت أن يفارق النبي عليه السلام، قالت يا رسول الله يومي لعائشة خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يومها لها، فكان يقصد لعائشة يومها ويوم سودة. وفي لفظ أنه طلقها في حديث مرسل بيت القاسم بن بزة مرسلا أنها قالت يا رسول الله لما طلقا جلست جلبان وقالت يا رسول الله والله ما لي برجال من حاجة لكن أريد أن أبعث مع نسائك، فجعلت يومها لعائشة فراجع عليه الصلاة والسلام. لكن المشهور في الرواية أن هي ابتدعت بذلك، وبها السابقة ما التي ابتدعت ذلك وقالت ذلك كله تقربا إلى حبه عليه الصلاة والسلام ورغبة في إكرامه عليه الصلاة والسلام، وهكذا كل يتسابق رضي الله عنه في إكرامه والقيام عليه وخدمته عليه الصلاة والسلام لأجل الأخذ منه والتعلم منه والتأدب بآدابه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو قصدهم ونيتهم رضي الله عنهم. وفي هذا لا بأس كما تقدم أن تهب الزوجة يومها لإحدى ضراتها لا بأس بذلك، لكن هو إليه إن شاء أعطاها التي تطلب أو أن تعطيها التي غيرها، ثم يجعله لها ولغيرها، ثم إذا وهبت يومها الذي يظهر أنه يسقط حقها من القسم. وذهب الجمهور إلى أنها لها أن تعود وترجع في الشيء المستقبل، لها أن ترجع. فلو مثلا وهبت ليلتها ثم بعد مضي سنة رجعت، قالوا إن لها حق الرجوع، وقالوا إنها عطية في شيء لم يملك، وأن هبة في شيء لم يملك، معنى أن الليالي آتية حتى الآن لم تملك. والقول الثاني في هذه المسألة أنها عطية ثابتة أو أنها هبة ثابتة، وأنه يلزمها ذلك ولا ليس لها حق الرجوع إذا كان ذلك باختيارها وبدون ضرر عليها، كما هو ظاهر قصة سيدة مع عائشة رضي الله عنها. نعم. وعن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من نفسه عندنا، وكان قل يوم من الله يطوف علينا قل وهو يطوف علينا جميعا، فيبنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يبنو منهم. الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قالت كان لا يفضل بعضا على بعض في القسم، هذا أخذ منه بعض أهل العلم وما جاء في الأخبار الأخرى، وكذلك ما مضى في اللهم هذا قسمه ما عندك، أخذ منه جمع من العلم على أخذ منه أنه كان يجب القسم عليه عليه الصلاة والسلام، وأنه يلزمه ذلك ويجب عليه أن يقسم بين النساء ويجب. وذهب الجمهور لأنه لا يجب عليه القسم، إنما كان القسم منه تكرما وتلطفا منه على أزواجه عليه الصلاة والسلام. وقال إنه له أن يقسم لهم، وله أن لا يقسم، وله أن يفضل في القسم عليه الصلاة والسلام. سبحانه بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهم ولا يحزن ويرضين كلهن بما آتيتهم، ورضين بما آتيتهم كلهن، يعني أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. وقالوا إنه ترجي من تشاء، أن تؤخر في القسم ولا تقسم، وتقسم لمن شئت منهم. وقالت عائشة لما نزلت هذه الآية كان يقسم بيننا، كما روى البخاري عن عهنا لما نزلت هذه الآية كان يقسم، وكان يستأذن واحدة منا، فقال لها أو فقيل لها: ما كنت تقولين يعني إذا استأذنها؟ قالت: كنت أقول إن كان ذلك إلي فلا أوثر بنصيبي منك أحدا. وقيل إن هذه آية ترجي من تشاء في الواهبات، وقد روى البخاري أيضا عائشة أنها قالت: كنت أعيد أو كنت أستنكر المرأة تأتي فتهب نفسها، فأقول: كيف تهب المرأة؟ حتى نزل قوله تعالى: ترجي من تشاء منهم إليك من تشاء. قالت: فقلت: لا أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في رضاك. وكله رواه البخاري في الواهبات وفي قسمه بين النساء. واختلف هل هذه الآية في الواهبات يعني ترجي تقبل من وهبت نفسها، وإن شئت لا تقبل وتؤخر، مع أنه لم يأتي أن امرأة وهبت نفسها فقبلها عليها كما جاء في الأخبار، كما في حديث أبي العباس سالم سأسلك التي وهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام. والأظهر أن هذه الآية الشاملة للواهبات، إن شاء قبل من وهبت نفسها، وإن شاء لم يقبلها، إن شاء تزوجها وإن شاء لم يتزوجها، وكذلك أيضا في قسمه بين النساء. هذا هو الأصل إذا جاءت الأدلة دالة على أنه نزل في هذا وفي هذا، فالأصل يقول أن يكون عاما في الجميع ولا تعارض النصف بعضها البعض، وهذا مسلك جيد حسن يثبته كثير من أهل العلم، ولا يعني استنكار فيه، بل هو موافق للأدلة. لأنها ذكرت هذا وذكرت هذا رضي الله عنها، فعلى هذا يكون القسم ليس واجبا على إيضاح الأدلة. وما جاء من الأدلة إلا يدل أنه كان يقسم، إما أن يكون قبل نزول هذه الآية ثم لما نزلت كان أمر إليه مخير، وإما أن يكون ولو بعد هذه الآية. ولهذا ثبت صحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يستأذن نساءه لما مرض، وكان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يقول عليه الصلاة والسلام، حتى استأذنهم أن يكون في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام فأذن له ورضينا. لكن هذا كما قال جميعنا المحمود منه على حسن التلطف والكرم منه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال ذلك أدنى أن تقر أعينهم ولا يحزن إذا علمنا أن القسم ليس واجبا عليك، وإن شئت قسمت لهذه أكثر وإن شئت قسمت لهذه أكثر، وأن هذا ليس واجبا عليك. ولهذا قالت سيدة ما قالت وهبت نفسها، لأن علمت أنه إن شاء قسم لهذه وإن شاء قسم لهذه، فإذا علمنا أن القسم تكرر منك فإن هذا ينفي من نفوسهن النظرة والوحشة من بعضهن البعض، ويعلمن أن ما يأتي إحداهن من نبيته إنما هو تكرم وترقب وليس حقا واجبا عليه، فيرضين بما آتيتهن ولا يحزن ويحسن منهن المودة لبعضهن البعض، لأنهم يعلمن أن ذلك تكرم منك وليس واجبا عليه، وأنك حينما تقسم الواحدة منهن فإنما هو من باب الزيادة لها. ولهذا كان يقسم عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله. وفي مرض موته كان أيضا يستأذن مع أنه ليس واجب عليه، وكان في أول أمر ينتقل من هذه حتى شق عليه، فاستأذن أن يمرر بيت إحداهن حتى يمرن له أن يكون في بيت عائشة في بعض الألفاظ، لأنه يقال ما أذن أن تكون في بيت أختنا عائشة، فكان عندها فقدر وهو في بيتها بين سحرها ونحرها في يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. في حديث في هذا رواية عائشة عند أبي داود وروى جيد رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو جيد الرواية من باب الحسن رواية، وروى له مسلم عبد الرحمن بن أبي الزناد، أبوه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان الإمام المشهور رحمه الله. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.